يا واسع العفو، يا واسع العفو والغفران والكرم، قد جئت مرتجفا من زلة القدم، ذنبي عظيم وأرجو منك مغفرة يا ذا الجلال ويا ذا الجود والكرم. دعوت نفسي للخيرات فامتنعت، طريق الخير والنعم خسرت عمري وقد فرطت في زمني في غير طاعة مولاي، فيا ندمي. حملت ثقلا من الأوزار يا خجلي، يوم اللقاء أمام الله يا خجلي، يوم اللقاء أمام الله والأمم. راح الشباب، راح الشباب، راح الشباب وولى العمر في لعب، وما تحصلت من خير ولم أقم. ضيعته كسلا، والعمر ولا كأطياف من الحلم. قد انقضت عيشتي باللهو وأسفا، قد انقضت عيشتي باللهو وأسفا، وما تعطر من ذكر الإله فمي. يا سع العفو، ها قد جئت مبتهلا، يا جئت مبتهلا، يحدوني الذل في جسمي، في جسمي وفي كلمي. أتيت أرجوك عفوا أنت تبذله لمن يناديك، لمن يناديك، لمن يناديك ربي في دجى الظلم. إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه.